من الرياض الأخ محمد. تفضل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الله يحفظك وإياك. لي أخ أنا يعتبر مريض نفسي وغير سوي وأنا ولي على ماله. طيب. بالنسبة عندي أخت أيضا ترغب. السؤال ما هو الله يبارك فيك؟ ترغب الأخت الآن في شراء أرض بحيث أنها تريد أرض لها من مال أخي هذا، هل يجوز لي أنني أشتري لها هذه الأرض ثم يبيع الله عليها بزيادة 50,000؟ هل يجوز لي أنني أولا أخذ من ماله من مال أخي، ثانيا هل تجوز هذه الزيادة؟ تورق أو بيع عادي؟ إيه نعم، هي تريد يعني تتورق، تريد مال كاش. لا هي تريد الأرض، لكنني سوف أنا أشتري لها الأرض من مال أخي. الأرض ليست لأخيك. إيه، إنما سوف نشتريها من مال أخي وأنا ولي على ماله. طيب سؤال آخر. يعني تشتري الأرض من مال أخيك ثم تبيعها على أختك مؤجلا بزيادة، سوف تردها لي بزيادة 50,000. طيب وفي ضمانات للرد لو تعثرت مثلا في السداد أو؟ لا هي عندها أيضا في الله سوف يبيعونها فيما بعد ما وبقيمة الفلة اللي باعوها سوف يردون لنا المبلغ بزيادة 50,000. طيب تسمع إجابة الشيخ. سؤال آخر محمد. بارك الله فيكم. فيك. تابعنا على الإذاعة وتسمع إن شاء الله الإجابة. شكرا جزيلا لأخ محمد. متصل آخر معنا أو نأخذ إجابة الشيخ. السلام إبراهيم عليكم. من جيزان. تفضل إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعنا من الهاتف. الله يسلمك. الله يبارك فيك. أقول حبيت أسأل الشيخ. تفضل. عن متى يؤمن المأمومين خلف الإمام؟ سؤال آخر. الله يجزاك خير. وإياك. تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا الأخ إبراهيم. شيخنا سؤال الأخ محمد الأول. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالجواب عن سؤال الأخ محمد، أقول لا بأس أن تستثمر مال أخيك المريض الذي أنت ولي عليه، بل إن هذا هو الأفضل، وذلك لأنك لو لم تستثمر أمواله فإنها مع مرور الوقت تأكلها الزكاة، كما كان عمر رضي الله عنه يقول تجر بأموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة، يعني الزكاة. ولكن ينبغي أن يكون هذا الاستثمار آمنا، وذلك بأن يكون في استثمار قليل مخاطر، فإذا اجتهدت واستثمرت وأخذت بالضمانات فإنك محسن بهذا، بل مأجور مع النية الصالحة. وعلى ذلك نقول لا بأس أن تشتري هذه الأرض بمال أخيك ثم تبيعها مؤجلة على أختك وبزيادة أرباح، يعني كما لو اشتريتها مثلا ب 500,000 نقدا ثم بعتها على أختك مثلا ب 800,000 مثلا أو ب 700,000 أو أكثر أو أقل، فهنا هذا لا بأس به، لكن بشرط أن تأخذ ضمانات من أختك، وذلك بأن تطلب منها كفيلا أو رهنا أو أنك أنت تكفلها، فلا بد من كفيل أو رهن، وذلك حتى لو تعثرت في السداد فيستوفى الدين الذي لأخيك عن طريق الكفيل أو عن طريق الرهن. فإذا وجدت الضمانات فلا بأس بهذا بهذه الطريقة التي ذكرتها، لأنك تشتري أرضا ثم تبيعها بمؤجل. نعم. طيب شيخنا، هامش الربح هل يكون هامش ربح السوق أو أنه يراعي فيه أخوه هذا الذي هو تحت ولايته، أو يراعي كذلك الأخت؟ يعني لو باع مثلا إلى خارج العائلة أكيد سيكون أكثر هامش الربح. لا بد أن يكون هامش الربح هو هامش الربح في السوق، لأن قال هو 50، هو حددها شيخنا 50، ربما يكون مبلغ كبير والفائدة فقط 50,000. نعم، لا بد من أن تظهر الغبطة في هذا التعامل، فلا يكون لأختك محاباة. ويعني هذه نقطة مهمة، عندما تريد أن تبيع لأختك تبيعها كما تبيع لإنسان آخر في السوق، وذلك لأنك مؤتمن على مال أخيك، ليس لك أن تحابيها في مال غيرك. إنما لو كانت الأرض لك لا بأس أن تحابيها حتى أن تهبها لأختك، أما بالنسبة لمال أخيك فأنت بالنسبة له كولي اليتيم. الله تعالى يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فلا بد من أن يكون في شرائك وفي بيعك له الغبطة، لا بد من تحقق الغبطة في هذا، وعلى ذلك فتبيع على أختك كما تبيع على أجنبي، كما تبيع في السوق من غير محاباة لها. السلام عليكم وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا من الدمام، الأخ أبو عبد الرحمن، تفضل. السلام عليكم. حجم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك في حضرتك. أسأل الشيخ سؤال لو تفضل. اسمعك. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لموضوع تكافل الركحي، الموضوع دوت يعني مثلا البنك هيسحب منك 1,000 ريال مثلا أو 500 ريال في الشهر على مطلع كل شهر، وبعد كده بيستثمرها في حاجة اسمها ادخار وحماية واستثمار، وبيكون معروف ان انت مثلا ربحك في السنة الأولى كذا، وربحك في السنة الثانية كذا، وربحك في السنة الثالثة كذا. فكنت عايز اسأل عن المعاملة ديت، هل هي حلال او حرام، او فيها شيء من الربا ولا لا؟ وفي كمان كانت الهيئة الشرعية، وصلت معها الهيئة الشرعية في بنك الربح، فعطونا بيان ان الموضوع ده حلال وكذا، فكنت عايز اتبين الله يكرمك الموضوع ده هل في شبهة او كذا، او ايه الموضوع بالضبط؟ الارباح محددة؟ الارباح هو قال انا سالته السؤال ده وسالته الموظف، هل الارباح ثابته ولا غير محدده ولا متغيره؟ قال لي هي الارباح متغيره، بس هو ده كلام الموظف. هل لو الارباح ثابته يعتبر ربا؟ هل لو الارباح متغيره؟ الله يبارك فيك. طيب تسمع الاجابه، والشيخ سعد له اطلاع في مثل هذه المعاملات. شكرا جزيلا للاخ ابو عبد الرحمن من الدمام. شيخنا نجيب على تساؤل ابو عبد الرحمن، بعد ذلك الاخ ابراهيم. نعم، ما سالت عنه من تكافل الراجحي لا باس بجميع تعاملاته، وذلك لان هذه الشركه انما تمارس التامين التعاوني الجائز شرعا، والهيئة الشرعية لها ملتزمة بذلك، قد وضعت ضوابط للتأمين التعاوني يختلف به عن التأمين التجاري، فهي من أبرز شركات التأمين التعاوني. ويوجد لدينا في المملكة عدد من الشركات التي تمارس التأمين التعاوني الجائز شرعا، وجميع تعاملات هذه الشركة تعرض على الهيئة الشرعية، وفيها من المشايخ من أهل العلم والفضل، وتمر عليهم جميع هذه التعاملات مع الرقابة أيضا. ولذلك فما ذكرته من هذه المعاملة لا بأس بها، لأن مستوى الرقابة الشرعية جيد، وتبرأ به الذمة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. الأخ إبراهيم من جازان سأل عن وقت تأمين المأموم خلف إمامه في قراءة الفاتحة. وقت تأمين المأموم خلف الإمام إذا فرغ الإمام من قول ولا الضالين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمين الملائكة غفر له. وهذا الحديث صحيحين، وهو صريح في أن وقت التأمين بالنسبة للمأموم أنه بعد فراغ الإمام من قول ولا الضالين. وأما قول من قال إن وقت تأمين المأموم بعد فراغ الإمام من قول آمين فهذا قول مرجوح، وهم قد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمن فأمنوا، ولكن الروايات يفسر بعضها بعضا. قوله فإذا أمن فأمنوا مفسرة بالحديث المتفق على صحته، فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. ومما يؤيد هذا أن هذا هو الفهم الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، وقد كانوا يؤمنون بعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من قول ولا الضالين. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، المقصود أن الملائكة تؤمن أيضا، إذا قال الإمام ولا الضالين فالملائكة تقول آمين، فإذا وافق تأمين المأموم تأمين الملائكة غفر له. وهذا يدل على أن المأموم ينبغي أن يكون يقظا متنبها وأن يبادر بالتأمين بعد فراغ الإمام من قول ولا الضالين حتى يدرك ويوافق تأمينه تأمين الملائكة. نعم. الإطالة في قول آمين أو قصرها الشيخ في ضابط لها؟ بعضهم يطيل في قول آمين أو بعض يمد فيها، بعضهم يقول آمين بشكل سريع. ينبغي عدم الإطالة فيها لأنها هي دعاء بمعنى اللهم استجب يا رب، هي ليست آية من القرآن وإنما هي دعاء، كما لو استمعت داعيا يدعو فقلت آمين. لذلك ينبغي ألا يتكلف فيها وألا يصحبها مدود، وإنما يقولها الإنسان من غير تكلف. نعم. ويرجى له إن شاء الله أن يكون موافقا لتأمين الملائكة. نعم يرجى له ذات، خاصة إذا كان مبادرا من بعد فراغ الإمام قول الضالين قال مباشرة آمين. السلام عليكم وبركة فيكم. الأخت حصة معنا، تفضلي حصة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول حكم تقبيل المصحف. طيب. هذا أولا. السؤال الثاني لو كنت أصلي مثلا سمعت أحد مثلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هل يلزمني أن أصلي عليه ونفس وقت الصلاة؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث أيضا في الصلاة مثلا لو كنت أصلي جنب أحد وكان يقرأ آيات السجدة سجد هل يلزمني كمان إني لما أكون خارج الصلاة أسجد معه؟ خارج الصلاة أو داخل الصلاة؟ عموما كلاهما، بس الحالة الأهم لما أكون أنا مثلا جنب المصلي بس أنا لم كنت أصلي بس كان يصلي يقرأ آية سجدة وسجد هل يلزمني أن أسجد معه؟ طيب تسمعي الإجابة إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا لأخت حصة. شيخنا السؤال الأول عن تقبيل المصحف. تقبيل المصحف لا بأس به، وإن كان الأولى ترك ذلك، وإنما قلنا لا بأس به لأنه قد ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقبلونه، قد روي ذلك عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه كان يقبل المصحف ويقول هذا كلام ربي، ولكن أكثر الصحابة لم يرد عنهم ذلك، وليس في هذه المسألة شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فالأقرب أن يقال في هذه المسألة إن تقبيل المصحف إنه جائز، من فعله فلا ينكر عليه، ولكنه ليس من الأمور التي يندب لها ويحس الناس عليها. نعم. سألت كذلك عن الصلاة، وإذا صلى أحد على النبي صلى الله عليه وسلم والإنسان في صلاته هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت فريضة أو نافلة؟ من كان في صلاته فإنه يقبل على صلاته ولا يرتبط بمن كان خارج الصلاة. إذا سمع من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته، وإذا سمع من يدعو لا يؤمن على دعائه وهو في صلاته، ليس هناك ارتباط بين صلاة الإنسان وبين ما يسمعه من أصوات في الخارج، ولذلك ينبغي للمصلي أن يقبل على صلاته وألا ينصت ويستمع للأصوات التي تأتي من الخارج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، المصلي مشغول بصلاته، فحينئذ يعني نقول إنه ليس له أن يرتبط بالأصوات التي يسمعها من خارج الصلاة سوى قراءة إمامه ويعني الاقتداء بإمام. وأما الأصوات التي يسمعها غير ذلك فإنه لا يرتبط بها، فلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع من يصلي عليه، لا يؤمن على الدعاء، لا يرتبط بأي شيء خارج صلاته. نعم. أيضا لو سلم عليه شخص هل يرد السلام؟ إذا سلم عليه شخص فقد دلت السنة على أنه يرد السلام بالإشارة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم وسلم عليه أحد الصحابة ورد عليه بالإشارة بكفه، فيرد عليه بالإشارة بكفه ويكفي ذلك من غير أن يتكلم. نعم. أحسن عليكم مبارك في علمكم. تبقى الأخت حصة سؤال لكن بعد استقبال اتصال من المدينة. الأخت عبير تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أسأل الشيخ؟ اسمعك. يا شيخ أنا عندي ذهب جاني هدية يمكن منذ 9 سنوات أو كذا، هدية تكريم من التحفيظ، وأنا ما لبست كثير يعني نوب ألبس نبلة ولي سنة يمكن ما لبست، وهل عليه زكاة ولا لا؟ طيب سؤال آخر. سؤال آخر عن أذكار النوم، هل كل ما نام الشخص أو في النهار أو في الليل طيب. يقرأ أذكار النوم ولا بس مستثبة في الليل؟ لا. طيب طيب اسمع يا جماعة. شكرا لك. بقي من أسئلة الأخت حصة أنا تقول من يصلي بجواري وهو يقرأ آية سجدة هل أسجد معه، هل يسجد معه من في حضرته في غير صلاة؟ إذا كنت في صلاتك إنك لا تسجدي معه، أنت مشغولة في صلاتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلة، ليس لك علاقة بمن كان في الخارج سواء كان يقرأ القرآن أو كان يسجد التلاوة أو كان يدعو أو كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لك علاقة، أقبلي على صلاتك ودعي عنك الآخرين. يعني نقول للأخت الكريمة كما قلنا في الإجابة السابقة، انشغلي بصلاتك فقط ولا ترتبطي بالأصوات التي تسمعينها من خارج الصلاة. لما استفسرت منها قبل قليل الشيخنا قالت سواء كنت في صلاة أو لم أكن في صلاة، فمن لم يكن في صلاة وسمع قارئا يقرأ في صلاته وقرأ سجدة هل يسجد معه أو لا؟ إذا نعم من كان خارج الصلاة وكان مستمعا فيشرع له أن يسجد إذا سجد القارئ، ولهذا الفقهاء قالوا إنه يشرع سجود التلاوة للمستمع دون السامع. الفرق بين المستمع والسامع أن المستمع هو من يقصد الإنصات بالقراءة، بخلاف السامع فإنه يسمع القراءة من غير إنصات ومن غير قصد، فيشرع سجود التلاوة للمستمع دون السامع إذا سجد القارئ. نعم. هذه في القراءة المباشرة شيخنا أو حتى لو كان مسجل أو منقول القراءة من بلد آخر مثل من يتابع مثلا الحرمين الشريفين في نقل الصلوات؟ لا بد أن تكون القراءة مباشرة بأن يكون القارئ حاضرا ويكون بجواره المستمع، يسجد القارئ ثم يسجد المستمع معهم. وأما بالنسبة للقراءة التي تكون عن طريق المسجل أو عن طريق الإذاعة هذه حكاية صوت، ولذلك لا يشرع سجود التلاوة حتى للمستمع. وكذلك أيضا لو سمع الأذان مسجلا في الإذاعة فإنه لا يشرع متابعة المؤذن حينئذ، لأن هذا مجرد حكاية صوت، ولذلك قد يكون هذا المؤذن الذي أتي بصوته أو هذا القارئ الذي أتي بقراءته قد يكون ميتا. والآن يعني مثلا هذه الإذاعة المباركة إذاعة القرآن الكريم تأتي بقراءات لقراء قد ماتوا من عشرات السنين، وحينئذ نقول لا يشرع سجود التلاوة إذا كانت التلاوة عن طريق الإذاعة أو عن طريق المسجل، إنما يشرع سجود التلاوة إذا كان المستمع بجوار القارئ وسجد القارئ مباشرة وهذا المستمع قد قصد الاستماع فإنه يشرع أن يسجد معه وإلا فلا. أحسن عليكم مبارك في علمكم. من الرياض الأخ عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. الله يكلم الشيخ طبعا. اسمعك تفضل. أخوي الله يحفظك، أنا عندي أخوي لديه شركة وملزم بالتأمين الطبي على العمالة لديه، والموظفين، هل أستطيع أن أؤمن تأمين طبي علي وعلى أطفالي بدفع التأمين عن طريقي أنا ولكن تحت اسم الشركة اللي هو تبعه؟ عشان تخفف عليه يعني؟ لا مو عشان تخف عليه، على أساس أني أقدر أدخل في التأمين الطبي، لأني ما أقدر أؤمن تأمين طبي علي وعلى أطفالي بالحالي كذا، لازم أدخل عن طريق الشركة. ستظهر للشركة أنك موظف عنده والواقع ليس كذلك. نعم نعم نعم نعم. طيب سؤال آخر عبد الله. شكرا الله يحفظك. شيخنا الإجابة على سؤال الأخ عبد الله. هذا العمل فيه حذير شرعية ومنها كذب، إنه سوف يظهر لشركة التأمين أنه يعمل لدى شركة أخيه، والواقع أنه ليس كذلك. بالإضافة أيضا للنظر في التأمين، إذا لم يكن تأمينا تعاوني وإنما كان تأمينا تجاريا أيضا ففيه أيضا إشكال آخر. ولذلك فننصح ب يبحث عن شركة. شيخ سعد انقطع الاتصال قبل قليل، لو تعيد آخر جملة شيخنا. نعم أقول يعني ننصح الأخ الكريم بأن يبتعد عن هذه المعاملة لما فيها من الإشكالات الشرعية التي ذكرت، وإذا أراد أن يؤمن فيؤمن تأمينا تعاونيا، اختار شركة من الشركات التي تمارس التأمين التعاوني بجميع أنواعه ومنه التأمين الطبي. أحسن عليكم وبركة في علمكم. بقيت أسئلة للأخت عبير من المدينة، لديها ذهب هدية من سنوات، تقول أني ألبسه كل فترة وفترة، حتى آخر مرة لبسته قبل سنة، هل يعتبر عليه زكاة؟ الحلي المعد للاستعمال والزينة وليس معدا للتجارة لا زكاة فيه على القول الراجح، وهو مذهب جماهير أهل العلم، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والمنقول عن أكثر الصحابة، وذلك لأن قاعدة الشريعة أن ما كان معدا للاستعمال والقنية فلا زكاة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فلا زكاة في الأشياء المعدة للاستعمال، لا زكاة في سيارة الإنسان المعدة للاستعمال، ولا في بيته، ولا في كل ما كان معدة للاستعمال لا زكاة فيه، وهكذا أيضا الحلي المعد للاستعمال. وأما ما ذهب إليه الموجبون للزكاة بالحلي المعد للاستعمال وهو مذهب عند الحنفية من أحاديث كحديث المسكتين وحديث الفتخات من ورق، هذه كلها لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، كلها أحاديث ضعيفة، ولهذا قال الترمذي رحمه الله: لا يثبت في هذا الباب شيء. نعم السلام عليكم وبركة في علمكم. سؤال الآخر عن أذكار النوم، هل تقولها في النهار أيضا أو في الليل خاصة؟ ظاهر الأدلة أن أذكار النوم إنما تقال عند نوم الليل، ولكن لو أراد الإنسان يقولها أيضا عند نوم النهار الأمر في هذا واسع، العلماء لا يشددون في هذه المسألة. نعم السلام عليكم وبركة في علمكم. آخر متصلة معنا في هذه الحلقة من الرياض، الأخت محمد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير على هذه الإذاعة المباركة، الله يوفقكم يا ربي. شوف أنا عندي ملاحظة، عشان أنا أم لتسع بنات وولدين، فما أجد من البر من عيالي يعني ما أستحق منهم من قطيعة، من تأنيب، من يعني تقصير من يعني في حقي. فأنا أبغى نصيحة منك يا شيخ أنك تنصح الأبناء ببر والديهم وطاعتهم والرفق بهم في كبر سنهم. يعني حيث أني أنا كبيرة في السن. طيب. وأعاني من مرض، فما في يعني أجد يعني البر من الأبناء هذا أو الرفق بي في مرضي هذا. طيب والله يساكم خير ويحكم يا رب. تسمعي إن شاء الله توجه الشيخ وإجابت. الله يوفقك وإياك. شكرا جزيلا. تفضل شيخ سعد. نعم، ما ذكرته الأخت من معاناتها من قلة بر أولادها بها أو حتى من العقوق، فهذا أمر واقع، ومع الأسف هو يعني منتشر وكثير. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها. اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، ورجح الحافظ ابن حجر وجماعة من أهل العلم أن معنى هذا الحديث أنه يكثر عقوق الوالدين في آخر الزمان، ويكون هذا من أشراط الساعة. وعقوق الوالدين هو من أكبر كبائر الذنوب، قد جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا، قلنا بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. كان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وجعله يلي الشرك بالله تعالى. ولذلك ننصح أولاد أخت متصلة كريمة من بنين وبنات بأن يضروا بها، فإن بر الوالدين أيضا كما أن العقوق من أكبر كبائر الذنوب، فإن بر الوالدين من أحب العمل إلى الله عز وجل. قد جاء في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. وننصح الأخت الكريمة أيضا بأن تصبر وتتحمل ولا تقلق، وأن ترضى باليسير من أولادها، لأن بعض الناس أيضا يريد من أولاده الكمال، والكمال عزيز. صحيح. إنما ترضى باليسير، والله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعفو. ومعنى خذ العفو يعني خذ ما عفى وصفى لك من أخلاق الناس وطباعهم. وعليها أن تصبر وأن تستحضر بأن هذه الدنيا متاع غرور. ومقولة بعض الناس: من بر والديه بره أولاده، ومن عق والديه عقه أولاده، هذه ليست على إطلاقها، ليست مقولة صحيحة، لم ترد الكتاب ولا في السنة. ثم إن الواقع بخلافها، إن أننا نجد من يبر بوالديه ولا يبر بأولاده، ونجد العكس. وإن كان في كثير من الأحيان تكون صحيحة لكنها ليست مضطردة. واستدعوا في هذا أن الدنيا ليست بدار العدالة، إنما دار العدالة هي الآخرة. فقد يبر الإنسان بوالديه ويبتلى بأولاد عاقين، وذلك لأن جزاء بره بوالديه ليس في الدنيا وإنما في الآخرة. هذه المقولة المنتشرة عند كثير من الناس، ربما بعض الناس يصاب معها بالإحباط، يقول: كيف أنا أبر والدي ولا يبر بأولادي؟ فنقول إن هذه لم ترد في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مقولة منتشرة عند كثير من الناس ويربطونها بقصص كثيرة، لكنها ليست مضطردة. فقد يبر الإنسان بوالديه ولا يبر به أولاده، وقد يكون العكس، لأن هذه الدنيا ليست هي دار العدالة، هذه الدنيا فيها ظالم ومظلوم، إنما دار العدالة هي الآخرة، كما قال ربنا سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يعني في هذه الدنيا، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أقول هذا تطمينا للأخت الكريمة وجبرا لخاطرها، وعليها أن تصبر وأن تتحمل وأن تستحضر بأن ما عند الله عز وجل خير وأبقى. نعم. أحسن عليكم وبارك في علمكم. شيخنا، في ختام هذه الحلقة لدينا سؤالين سريعا من بعض الأخوة عن طريق التويتر. هذا أحد الأخوة اسمه عمرو أو عمر، يقول: هناك سيدة تصلي وتصوم ولكنها لا تكف عن يعني الصراخ والعصبية بدون أسباب تستحق، وتصدق كل ما يقال لها دون أن تتحرى الصدق، وتتعمد استفزاز الناس والوقيعة بينهم، وتسب هذا وتغتاب هذا، هل يقبل منها شيء من عملها يوم الحساب؟ يقول أنه أعطاها كثير من العظات لكنها لا تتوقف، كيف الحل معها وهي متجبرة وتظن السوء بأي أحد حسب ما ذكر؟ أما بالنسبة لقبول العمل، لا علاقة لهذا بسلوكها، لأن هذا السلوك الذي ذكره الأخ لا يخرجها عن دائرة الإسلام، فهي لا زالت مسلمة ويقبل منها صلاتها وصيامها وعباداتها. وأهل السنة والجماعة يقولون حتى في شأن الفاسق، يقولون: هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، لكنه لا يخلد في النار. لكن ينبغي أن يستمر الأخ الكريم في مناصحة هذه المرأة، وأن يذكرها بحديث أو بقصة المرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكر له أنها كثيرة الصلاة والصيام والصدقة غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الناس، وذكر له امرأة ليست بكثيرة الصلاة ولا صيام غير أنها تتصدق بأثوار من أقط وتحسن لجيرانها، فقال هي في الجنة، رواه أحمد بسند صحيح. فيذكرها بهذا الحديث وبأمثاله لعل الله تعالى أن يهديها. السؤال الأخير معنا من محبة القرآن، تقول لم تتذكر التشهد الأول إلا بعد قراءة الفاتحة من الركعة الثالثة، فأكملت صلاتها ثم سجدت سجودا للسهو، فهل هذا السجود يكفي عن جلوس الجلوس بين أو بين ركعتين؟ تقصد يعني التشهد الأول؟ نعم، هذا السجود يكفي وما فعلته صحيح، لأن التشهد الأول مستحب، إذا أن التشهد الأول واجب وليس ركنا، وهو من واجبات الصلاة وتجبر بسجود السهو، بل إن المصلي إذا قام للركعة الثالثة ناسيا للتشهد الأول فإنه يشرع له أن يستمر ولا يرجع ويأتي بالتشهد الأول ويجبر ذلك بسجود السهو في آخر صلاته. أما فعلته الأخت السائلة صحيح. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.